أفض من خاطري واملأ عياني وراوغ النفس من راي المغاني وخذ في ذكر مكة إن فيها هوى الأمان أجمع والأمان منازل بالحجاز سمت إليها منى نفسي وخف لها عناني مواطن من رسول الله جلت عن اللفظ المدبج والمعاني مراح عشيرتي وحما ثقاتي ووحي سريرتي وهوى جناني وروض قريحتي وندى بياني ونور بصيرتي وهدى بناني دعت فأجاب كبدي وقلبي دعت فأجاب كبدي وقلبي ولبى مسمعي والناظران مراح عشيرة وحما ثقات ووحي سريرة وهوى جنان وروض قريحتي وندى بياني ونور بصيرتي وهدى بناني دعت فأجاب ذاك بدي وقلبي ولبى مسمعي والناظران دعت فأجاب كبدي وقلبي ولبى مسمعي والناظران وحنت أدمع وحنت ضلوعي وحنت أدمعي وحنت ضلوعي فياني من حنين أو حناني. اللهم صل وسلم وبارك عليه.